واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لو يطيعكم في كثير فسالي للمؤمنين

Oh, أسلمنا ولما

Oh, Thank you. صلى الله على سيدنا محمد.